بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المستمسكين بأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض فيه. حديث يقول: من هاجر لله ورسوله، أي نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قال السؤال: أنا من خارج المدينة وأحببت السكن والإقامة الدائمة في المدينة، ومن خلال سكني حصلت على مصالح تجارية، فهل أدخل ممن هاجر لدنيا، أم أنا على نية الأولى الهجرة لله ورسوله؟ على كل حال لعلك إن شاء الله تكون مثل عبد الرحمن بن عوف، قال: دلوني على السوق، فكان أغنى الصحابة في المدينة، فإذا حسنت نيتك لعل الله أن يتم لك هجرتك، ولا يضرك إذا حصلت على شيء من المصالح الدنيوية من التجارة ونحوها، كما كان من عبد الرحمن بن عوف وغيره من تجار الصحابة. يقول: أنا متوجه لأداء العمرة، هل يجوز أن أحرم مرة أخرى من التنعيم مسجد عائشة؟ يا أخي، هذا أولا ليس مسجد عائشة، إنما يعني علق الاسم هكذا، لأن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم فأحرمت بعمرة مستقلة بدلا من عمرتها التي رفضتها حينما أحرمت بها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليها الحيض، لا تستطيع أن تطوف بالبيت وهي حائض، فقال لها: ارفضي عمرتك. قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك، ثم إنه أفتاها لو اكتفت بطوافها على البيت وسعيها بين الصفا والمروة بذلك لحجها وعمرتها لكفاها، ولكنها أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصها عبد الرحمن بن أبي بكر، نعم، أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها يعني بتفاصيلها هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا لو أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته، لكن ما نقلوا لنا ذلك، فدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله: خذوا عني مناسككم. ولو كان هذا أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من معه. فالخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، أرجو أن يفهم هذا جيدا. أما لو أنه خالف وخرج إلى التنعيم وقال: لبيك عمرة، انعقد الإحرام، يجب عليه أن يفي بالعمرة، لكن خروجه من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. وقد قرر هذا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح، وقرر هذا وأكده أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في حديث سمعته في الإذاعة. على كل حال لم يخرجوا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا إلى التنعيم لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. هذا الأخ نعم يدعو، ونقول: غفر الله للجميع، ولك أيها الداعي وللسامعين، آمين. يقول: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ قال ما عرف، ما حفظ الحديث، لكن معناه يقول: هل إذا أقسمت على الله أن يرزقني ويكشف كربتي، بمعنى أقسمت عليك يا الله أن ترزقني وتكشف كربتي، يعني أنت ما تدري وش المصلحة، فأقسمت على الله بلا علم، المحذور أن تقسم على الله بلا علم. يعني ذاك الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرزقه الله مالا